شيخ بن سبيل الصيد واحد ان الصيد نسي بسمل الصيد وصاد ووقعت على الارض ميتة هل تجوز اكلها ام لا؟ اذا كان من عادته التسمية فنسي لا بأس ما في مانع. شيخ واحد ذبح ذبيحة ونسي يسمي عليها. كيف؟ واحد ذبح ذبيحة ونسي يسمي ذبح دجاج ونسي. ايش الفرق بين ايوه ايش الفرق بين ايوه